قال لي كيف قالوا لي هذا الكلام؟ قلت له انا وقامت محاضرة دون عجب قال فقامت لحضرته ثم قال والله إنما أكبرت إليك إنما أكبرت فالدكتورة قال وهذا لي يعني يا رب الله يعني كنت كان ساحرا جديدا كان كثيرا للدولة العربية يقول طلبوا مرة على ذلك أعقل الظاهرة من المجتمع لا يمكن أن يسير عن طريق الأنقاض على تقلل الأحلام كنا دم المطار وكذا في بيت يعني المكان المحترم محبوبات فطلبت أصلا من المطار وكان في الخاتم ما كان يضع على ذلك وفي المكان فقال ما يجب أن يقبل الدكتور وما كان كثيرا في المجلس وانا عادت من اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا كان في الحياه فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا اطفال الزرقاء فانا I'm not going to Thank you. أو توليت مجيد فقطعت الأرحام ونفتت ولم تكن مع قاعدة وكذلك تأتى من النار وقد طرع عنه الله عز وجل تأتى عنه فقد عزيز فوتي ومجيد فوتي ثم أنتقل فتتك عنه ومعنى فتتك عنه فتتك عنه ولكن يجب ان وفي الغد فإنه لن يزال معك ظهير من الملائكة. فإذا معك ظهير من الملائكة لطالعك فوجد فإنك فإنك فإنك وَلَا تُطِعْ مَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن